ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نواصل التعليق على هذا المتن المبارك للإمام النووي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا المقام إلى الحديث الثالث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ودرسنا اليوم هو الدرس الرابع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل، ابن أمير المؤمنين، وأخو أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهم أجمعين، أحد المكثرين من الصحابة، وهو من أشدهم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. توفي في آخر سنة 73 أو أول 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فضائله جمة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس أركان، على خمس دعائم. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس، وقد تقدم الكلام عليها في تعليقنا على الحديث الثاني، حديث جبريل عليه السلام، في الدرس الماضي. وها هنا فائدتان: الفائدة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن، هذه هي كنية عبد الله بن عمر، والتكنية سنة منصوص عليها في كثير من الأحاديث. نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذه التكنية. المسألة الأولى: أن الأفضل في التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية، كما جاء في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكنية أبي الحكم رضي الله عنه إلى أبي شريح، وشريح هو أكبر أولاده. ثانيا: لا يلزم من الكنية أن تكون نسبة لأحد الأولاد، ومثاله أبو بكر الصديق، وليس له من الولد من اسمه بكر، كذلك أبو حفص عمر بن الخطاب، وليس له من الولد من اسمه حفص. ثالثا: يجوز أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية، ومثاله كنية الصحابي الجليل أبو الدرداء. رابعا: يجوز تكنية من لا يولد له، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بأم عبد الله. خامسا: يجوز تكنية الأولاد الصغار، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك، كناه بأبي عمير، كما في الحديث الصحيح المشهور: يا أبا عمير ما فعل النغير. أما الفائدة الثانية فتتعلق بقوله عبد الله ابن عمر. الفصل بين اسم الولد واسم الأب بلفظة ابن، هذه هي عادة العرب وأقرها الإسلام، فلا تجد في تراجم الرواة إلا الفصل بين اسم الولد واسم الأب بلفظ ابن، ولم تسقط هذه اللفظة إلا في القرون المتأخرة تشبها بالكفار وسيرا في ركابهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنحرص جميعا عند الكتابة على الفصل بين أسمائنا وأسماء آبائنا بلفظة ابن، فالرجل يقول فلان ابن فلان، والمرأة تقول فلانة بنت فلان. ثم قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. عن أبي عبد الرحمن، هذه هي كنية عبد الله بن مسعود، وقد صح في مستدرك الحاكم بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بهذه الكنية، فقال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له. قال رضي الله عنه، قال رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هو صحابي جليل، توفي في السنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله جمة ومناقبه كثيرة، من ذلك ما ثبت عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وثبت عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، أي ابن مسعود. قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يوحى إليه. وهذه العبارة أتى بها ابن مسعود في هذا الحديث لأن هذا الحديث يتحدث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. وهذه الكلمة أثرت أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود بسند صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هذه رواية الصحيحين، وجاءت زيادة عند أبي عوانة بلفظ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي ماء الرجل. يجمع ماء الرجل مع بويضة المرأة في رحمها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، أي يكون علقة لمدة 40 يوما. والعلقة هي القطعة من الدم، سميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي يكون مضغة لمدة 40 يوما. والمضغة هي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأطوار الثلاثة في قوله جل في علاه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وردت رواية في صحيح البخاري تبين أن نفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وثم هذه حرف عطف تفيد الترتيب مع التراخي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، أي أنه يكتب جميع رزقه منذ أن نفخت فيه الروح إلى أن يموت، قلة وكثرة، وسعة وضيقا، وحلالا أو حراما. ولا يعني هذا أن نتكل على القدر ونترك العمل، بل لابد من بذل السبب في تحصيل الرزق. فلا بد من الإيمان الجازم بقدر الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا بد أيضا من السعي والضرب في الأرض لتحصيل لقمة العيش. فقد ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه الطيور لم تبقى مكتوفة الأيدي، بل بذلت السبب في تحصيل قوتها، فهي تذهب في الصباح الباكر خماصة، أي جائعة، تبحث عن رزقها، وتعود آخر النهار بطانا، أي مليئة البطن. واحذر يا عبد الله أن تسلك طريق الحرام في نيل قوتك وقوت من تعول، فكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحملنك استبطاء الرزق أن تطلبه بمعصية الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأجله، أي ويكتب أجله، أي موته، متى يكون زمانه ومكانه؟ أهو في حال الهرم أم في حال الشباب؟ أهو في حال الصحة أم في حال المرض؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعمله، وشقي أو سعيد، أي يكتب عمله من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، ويكتب أشقي أم سعيد. يشقى إذا خذله الله وتركه فريسة لأعدائه الثلاثة: الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. أو يسعد إذا وفقه الله للعمل بطاعته ودفع الأسباب التي تحول دون ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره. حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يستحلف، من غير أن يطلب منه الحلف. قيل فعل ذلك لتعظيم هذا الأمر وأهميته، أي لعظمة ما يقسم عليه وأهمية ما يقسم عليه. وعليه فيجوز أن يحلف الإنسان وإن لم يستحلف إن كان ذلك على أمر ذي بال، أي ذي أهمية. وقيل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في هذا الحديث لأن السامع لتتمة الحديث قد يستبعد أن يعمل الإنسان طول عمره بطاعة الله ويكون مآله النار، أو أن يعمل طول عمره بمعصية الله ويكون مآله الجنة. فكان الحلف في هذا المقام للمبالغة في تأكيد الخبر، وهذا الوجه أقوى عندي من الوجه الأول، والله تعالى أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هنا لفظ ذراع يراد به تمثيل القرب، أي حتى إذا دنا أجله وقرب موته سبق عليه الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب، أي يسبق عليه قدر الله الذي قدره عليه في اللوح المحفوظ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أشكل ظاهر هذا الحديث على كثير من الناس، ووجه الإشكال أن ظاهر حال هذا الرجل أنه عمل بطاعة الله طول عمره، ثم خذله الله تعالى عند دنو أجله فقبضه على خاتمة سيئة أو بقته في النار. وجواب هذا الإشكال ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، أي أن الصحابة ذكروا من حال هذا الرجل أنه قاتل قتالا شديدا وقتل من المشركين ما قتل في هذه المعركة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بإجابة استغربها كثير منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، أي هذا الذي يظهر من حاله أنه مقاتل شديد المقاتلة وشجاع ومقدام في المعارك، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقص عليه القصص، فقص عليه خبر هذا الرجل الذي قتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي البخاري زيادة أخرى في هذا الحديث، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. إذن هذا الرجل الذي عمل بطاعة الله طول عمره هو فيما يبدو لنا، أما في حقيقة حاله فالأمر ليس كذلك. لذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. فعلى الإنسان أن يعالج حاله وأن يكون ظاهره موافقا لباطنه، وأن تكون جلوته موافقة لخلوته، فإن إظهار الطاعة في العلن والإقامة على المعصية في الخفاء قد تكون سببا لخذلان الله لعبده، فقد ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذه الفقرة من الحديث شواهد من السنة، منها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وها هنا تنبيه لطيف قل من نص عليه من الشراح، ألا وهو أن هذا الحديث العظيم لم يتضمن فقط مجرد إثبات القدر وعلم الله السابق في خلقه وكتابته لآجالهم وأعمالهم وأرزاقهم، وإنما تضمن أيضا ما يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو إثبات أمره ونهيه، وأن الله تبارك وتعالى لا يعذب عباده ولا ينعمهم على مجرد علمه فيهم، بل على ما عملت أيديهم وكسبت نفوسهم. وفي هذا المقام يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقوله صلى الله عليه وسلم وأعمالكم دليل على أن الأعمال سبب في دخول العبد الجنة والفوز بمرضاة ربه تبارك وتعالى، وهو الذي جاء صريحا في القرآن الكريم في مواضع، منها قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولا يعارض ما قررناه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فالمنفي في الحديث هو أن يكون العمل ثمنا وعوضا كافيا في دخول الجنة، والمثبت في الآية أن العمل يكون سببا في دخولها. لكن هذا السبب لا يكفي، بل لابد من عفو الله ورحمته وفضله، فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف البركات. فلنحرص عباد الله على الطاعات والأعمال الصالحة، راجين من المولى تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يقبضنا إليه على عمل صالح يكون شفيعا لنا عنده جل وعلا. فقد ثبت في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت: وفي رواية أخرى صحيحة عند أبي يعلى في مسنده: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. عن أم المؤمنين قوله رحمه الله تعالى: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. تقدم معنا أن كنية عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. أنزل الله تبارك وتعالى في براءتها من الإفك الذي رماها به المنافقون آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي معدودة في المكثرين من الرواية من الصحابة، أي الذين رووا أكثر من 1000 حديث. توفيت رضي الله عنها في سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فضائلها جمة ومناقبها كثيرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، بل عده بعض العلماء نصف الإسلام، وهو ميزان الأعمال الظاهرة. فإذا ضم هذا الحديث إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، تبين لنا شرطا العمل الصالح، شرطا قبول العمل. فالشرط الأول لقبول العمل كما مر معنا في حديث عمر هو إخلاص جميع الأعمال لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني وهو حديثنا اليوم، حديثنا في هذه الساعة، حديث من أحدث في أمرنا وحديث من عمل عملا، الشرط الثاني هو موافقة العمل للسنة، للشرع الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمتى اختل أحد الشرطين كان العمل مردودا على صاحبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث. الإحداث هو الابتداع والاختراع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا، وهنا أمر مفرد أمور وليس مفرد أوامر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ما ليس منه آمال، أي ما ليس من ديننا وشرعنا. إذن فالإحداث والابتداع لا يكون إلا في أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا يدخلها الابتداع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود، وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. هذه الرواية الأولى التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى صالحة لرد جميع البدع التي يبتدعها الناس مما لا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى. وهنا وقفة: البدعة في اللغة هي كل شيء أحدث على غير مثال سابق، سواء كان مذموما أو محمودا. أما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي بقوله: هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا من أدق التعريفات للبدعة. والشاطبي له كتاب نفيس اسمه الاعتصام، وهو من أئمة المالكية الذين لهم اليد الطولى في بيان معنى البدعة وتجلية حقيقتها والكلام على أنواعها وأقسامها وغير ذلك. والبدعة في الشرع مذمومة مطلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يوجد في الشرع ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل كلها مذمومة، وهذا الذي عليه السلف الصالح. فقد ثبت عن ابن عمر في سنن الدارمي أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وثبت أيضا عن ابن مسعود كما في الزهد للإمام أحمد أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقد أثر عن الإمام مالك قولة ذهبية تكتب بماء العيون، قال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وكان رحمه الله كثيرا ما يتمثل: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الرواية الثانية أشمل وأعم من الرواية الأولى، فهي صالحة لرد كل عمل مخالف للشرع، سواء كان هذا العمل من البدع المحدثات التي هي من كسب المحدث لها، أو كان مسبوقا إلى إحداثها من غيره فتبعه على ذلك، أو كان هذا العمل من المنكرات والمعاصي. إذن هذا الحديث بروايتيه دل على أن العمل الذي لم يكن صوابا موافقا للشرع فهو مردود على صاحبه. حسنت نية العامل أم لم تحسن؟ فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح شاته أي أضحيته قبل أن يأتي إلى صلاة العيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، لأنها لم تقع وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. علق ابن أبي جمرة المالكي على هذا الحديث بقوله: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وموافقة الشرع تتم بموافقة أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمن والمكان. فلو احتفل الناس بليلة المعراج كان احتفالهم بدعة محدثة مردودة عليهم، لأنه سبب لم يأتي به نص في الكتاب أو السنة، ولم يجر به عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ضحى الإنسان بفرس في العيد كان ذبحه هذا مردودا عليه، لأنه خالف جنس الأضحية المنصوص عليه في الكتاب والسنة، ألا وهو بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم. ولو صلى الإنسان الظهر خمسا متعمدا كان عمله مردودا عليه، لأنه خالف القدر الذي نص عليه الشرع، ألا وهو أداء الظهر 4 ركعات. ولو قدم الإنسان السجود على الركوع في صلاته ردت عليه، لأنه أوقعها على كيفية مخالفة للشرع الذي أمر باتباعه. ولو أخرج الإنسان صدقة الفطر بعد صلاة العيد ردت عليه، لأنه أوقعها في زمن لم يرخص الشرع له في إخراجها فيه. ولو اعتكف الإنسان في بيته لكان اعتكافه مردودا عليه، لأنه أوقع هذه العبادة في مكان لم يأذن له الشرع في إيقاعها فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل: السلام عليكم، سألتك في الدرس الأول عن سبب تكنية عمر بن الخطاب بأبي حفص، فهل صحيح أنه نسبة لابنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي يناديها حفص كما كان ينادي عائشة بعائش من باب التحبب والتودد، وجزاكم الله خيرا. تقدم الجواب في أول الدرس عن هذا السؤال. شيخنا، ماذا تقولون لمن يقولون بأن هناك بدع حسنة مثل التراويح وتوسعة المسجد النبوي والبيت الحرام وأذاني الجمعة؟ أما قضية التراويح وقول عمر نعمة البدعة هذه، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن البدعة هنا هي البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالناس وصلى بهم التراويح 2 أو 3 ليالٍ كما في حديث جابر بن عبد الله. ولكن لما كان الوحي لازال ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن تفرض هذه الصلاة على المسلمين ولا يطيقون ذلك، فلم يخرج لهم في 3 أو 4. ثم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبقيت خلافته 2 سنين، وكان مشغولا بحروب الردة، ثم خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في أول الخلافة أيضا مشغولا ببعض الأمور، وكان يمر على المسجد ويرى بعض الصحابة يصلون متفرقين أوزاعا هنا وهناك، ثم ألهم رضي الله عنه إلى أن يجدد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع هو والصحابة على أن يجعل أبي بن كعب على الرجال وتميم الداري على النساء. ومن العلماء من يقول أن قوله نعمة البدعة هذه، أي لو كانت هذه بدعة فإنها من أحسن البدع، يعني وكأن في الكلام مشاكلة. هذا هو مدار العلماء المحققين على قول عمر نعمة البدعة هذه. أما توسعة المسجد النبوي وبيت الحرام، لا أدري ما وجه البدعية فيه حقيقة يعني. أما قضية أذاني الجمعة، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي زاد الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أذان واحد إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأضاف عثمان بن عفان رضي الله عنه آذانا آخر. هذا الأذان الذي أضافه لم يضفه في المسجد كما هو العمل اليوم، ننتبه، هذا الأذان كان على باب الزوراء خارج المسجد النبوي، وكان قبل مدة. لماذا؟ لأن الناس كانوا مشتغلين بتجارتهم ولم تكن هناك مكبرات الصوت، فكان هذا الأذان لتنبيه الناس حتى يستعدوا لصلاة الجمعة من سنة غسل الجمعة ونحو ذلك، ولم يكن الأذان داخل المسجد كما هو حال اليوم. ومن أدخل الأذان في المسجد هو أحد خلفاء بني أمية، وليس هذا من هدي عثمان. فمن أراد أن يتبع هدي عثمان حقيقة فليؤذن كما أذن عثمان خارج المسجد. ولذلك اختلف العلماء في هذه القضية، قضية الأذان هذا داخل المسجد، ننتبه. ومع ذلك نقول هذا الذي فعله عثمان هو سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، وسيأتي في الأربعين النووية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهي سنة خليفة راشد أمرنا باتباعها. ولم ينكر على عثمان هذا الأذان في عهده، بل وافقه جماهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تقدم الجواب على قضية لا يوجد هناك بدعة حسنة، بل كل البدع سيئة ومذمومة. وقد رد الشاطبي المالكي في كتابه العجاب الاعتصام من قسم البدعة إلى أقسام كالقرافي المالكي، وتبع في ذلك شيخه ابن العز ابن عبد السلام رحمهم الله. السلام عليكم، ما قولكم بارك الله فيكم في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هل هذا دال على استنان في الأمور الدنيوية مثل الأمور الاقتصادية والاجتماعية؟ لا، هذا غير صحيح. قلنا الأمور الدنيا لا يدخل فيها الابتداع، فالسيارة الآن التي نقودها هذه في اللغة تسمى بدعة، ولكن ليست مذمومة. أما هذا الحديث فله سبب، النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فتأخر الناس فرؤي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب، ثم جاء رجل بسرة، ثم جاء آخر، وهكذا حتى تتابع الناس على جمع صدقاتهم. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع وقال هذا الحديث، والصدقة مشروعة قبل هذا الحديث. فمعنى هذا الحديث من أحيا هذه السنة، ولا حجة في من يقول أن هذا الحديث حجة له في الابتداع في دين الله عز وجل. نريد الإشارة إلى بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. حقيقة قضية الاحتفال بالمولد النبوي، الذين يحتفلون بالمولد النبوي نسألهم سؤالا واحدا: من احتفل بالمولد النبوي في القرون الثلاثة المفضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ ومن علماء المالكية من قال ببدعية الاحتفال بالمولد كابن الحاج المالكي والشاطبي المالكي وأبي عبد الله الحفار، كما في المعيار المعرب للونشريسي علامة المالكية في الأندلس في القرن التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة تحتاج إلى مزيد بسط، ولكن ليس هذا مقامه في مثل هذه الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه الدقائق. أظن كل الأسئلة تقريبا حول قضية البدعة وبعض الأمثلة أظن تحتاج إلى محاضرة هذه، فلعلنا نفرد هذه الأسئلة أو قضية البدعة وحقيقتها والشبهات المثارة للذين يحسنون البدع، لعلنا إن فسح الله لنا في العمر وإن بارك الله لنا في هذا الوقت أن نفردها بمحاضرة، ونأتي إن شاء الله على شتات هذه المسألة والرد على شبه محسني البدع. نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت وأن يبارك لنا في أعمارنا. وهذا الأخ يسأل عن انصحني بكتب أدرسها للتوسع في مصطلح الحديث خاصة وهذا العلم. مصطلح الحديث يعني كتب كثيرة في المصطلح، ولكن الإنسان لابد أن يكون له سلم في التدرج، يعني هناك من المتون الصغيرة كالبيقونية وطرفة الطرف، وفي أيضا الموقظة للذهبي. ثم إذا درج الإنسان نخبة الفكر لابن حجر وهكذا. والفصل والسنة القادمة سيكون لنا إن شاء الله درس في المصطلح، ولا زلنا لم نستقر على متن، فأول ما نستقر على متن إن شاء الله سيكون هناك إبلاغ لكم من إدارة المعهد إن شاء الله، ولعلي أكون أنا المدرس إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.